أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد رضوان الله عليه: هو الثانيان في حال هذه الدلالة إثباتان، وتفصيل ذلك أنه تارة يدعى وضع اللام الداخل على الجمع للعموم، وأخرى يدعى وضعها لتعيين مدخولها. كان الكلام في دلالة الجمع المعرف باللام على العموم، كقولنا العلماء، الفقراء، التلاميذ، الخطباء، المدارس، ما شئت فعبر، اي جمع جئت به فيضف اليه الفا ولام سيكون جمعا محلى بالف ولام، وبالتالي يدل على العموم. اذا لا شك ولا ريب ان الجمع المحلى بالف ولام يدل على العموم، لكن ما هو منشأ الدلالة على العموم؟ يوجد اتجاهان. بالآن أخذنا الاتجاه الأول. الاتجاه الأول يرى أن الألف واللام التي دخلت على الجمع وضعها اللغويون، وضعها أهل اللغة للدلالة على العموم. اشكلنا على هذا باشكالين. الاشكال الاول قلنا اذا استخدمنا الالف واللام الداخل على الجمع في العهد يصبح هذا الاستعمال مجازي، كما لو قلت اكرم العلماء كانوا حاضرين، هذا ما يفيد العموم والشمول لكل افراد العالم، يفيد الاختصاص بالعلماء الحاضرين، فهذا استعمال مجازي يلزم من استخدام اللفظ في غير ما وضع لها. ان فررت من محذور المجازية وقلت الالف واللام الداخلة على الجمع وضعت في وضع، يعني الوضع الاول هو ماذا؟ عليكم السلام ورحمة الله. الوضع الاول هو العموم، والوضع الثاني هو العهد، فالجمع المحلى بالف ولام مشترك لفظي. الجواب ماذا؟ الجواب هذا الاشتراك ينقله الذوق اللغوي العرفي، نتحدث العرف لا نرى تجوز ولا نرى وجودا لمثل هذا الاشتراك. هذا الكلام كله نقلت عند الان. اليوم ان شاء الله ناتي الى الاحتمال الثاني وتلتفتون الى جيدا. الاحتمال الاول، الوجه الاول، يرى ان الالف واللام الداخل على الجمع قد وضعت للعموم، فالمدلول المطابقي الوضع هو ماذا؟ العموم. الف واللام وضعت للعموم، واضح او لا؟ فالمدلول المطابقي هو العموم. الوجه الثاني لا يقول هكذا. الوجه الآخر يقول الألف واللام موضوعة للمتعين من مدخولها. الألف واللام تدخل على جمع. الخطباء، العلماء، التلاميذ، هذا اللولام، هذا الجمع له أفراد معينة. الخطباء مجموعة معينة، العلماء مجموعة معينة، فالألف واللام وضعت لماذا؟ لخطوط الحصة المتعينة من مدخولها. خلاف القول الأول. القول الأول يقول ابتداء الألف واللام قد وضعت للعموم. القول الثاني يقول المدلول المطابقي ليس هو العموم. المدلول المطابقي المدخول المتعين الجمع الذي دخلت عليه الألف واللام وكان معينا. واضح. إذن لابد مدخول الألف واللام يكون معين، ما يصير مبهم، ما يصير مردد. مدخول الألف واللام لابد أن يكون معينا محددا متعينا. وعطى هذه النقطة يعني إليه حصة خاصة، أفراد معينين محددين، لأن الجمع له حصة. أول حصة من الجمع كان ثلاثة، لأن أقل الجمع ثلاثة، ثاني حصة أربعة، ثالث حصة خمسة، رابع حصة ستة، وهكذا. أول الحصة ثلاثة، أقل الجمع ثلاثة. واضح. أكثر الجمع لا يعلمه إلا الله ما لا نهاية، لكن العقل يقول لابد هناك نهاية للجمع، لابد هناك حصة أخيرة للجمع. واضح أو لا؟ متوجهين؟ حصة أخيرة للجمع لا. هذه الحصص مثل الحصة رقم أربعة أو الجمع خمسة أو الجمع مئة يوجد لها تعينان. التعين الأول التعين في الواقع، يعني واقع حصة المئة متعينة الهامة. ما هو المتعين لها في الذهن؟ انه تتكون من مئة وحدة، مئة فارس، مئة مطلق. بعد الحصة التي تبقى 99 والحصة التي الحقها 101. واضح لولا؟ كل الحصص في عالم الواقع لها نحو تعين اليها ما هي وطريقة معينة. حصة مثلا 50 تتكون من 50 وحدة، 50 فرد مسبوقة ب 49 وحدة ملحوقة ب 51 وحدة. واضح ام لا؟ فواقع رقم 50 الذي هو جمع، واقع رقم 100 الذي هو جمع، واقع رقم 30 الذي هو جمع يوجد له تعين في الواقع. واضح. عندنا تعين مو في الواقع، في مقام الاستعمال، يعني المتكلم اذا استعمل الجمع لابد يريد افراد معينة من الجمع. واضح او لا؟ انت حينما تقول اشرين الطلاب، الطلاب جمع او لا؟ جمع. وقلنا ان الالف واللام تدخل على المتعين من مدخولها. ما هو مدخولها؟ طلاب في النساء. يعني الطلاب لابد اليهم وحدات معينة، حصة معينة، عدد معين، مراتب معينة. واضح او لا؟ الان يدخل الشرك. انا قلت لك اكرم الطلاب، انا الان حينما استعمل لفظ الطلاب اريد كم طالب؟ هل اريد اقل الجمع ثلاثة؟ هل اريد اربعة؟ هل اريد خمسة؟ عشرة؟ عشرين؟ مليون؟ تريليون؟ مليار؟ زليون؟ ما ادري. انت ما تدري. واضح ولا؟ اذا قلت يريد مئة، يمكن انا اريد مئتين، فالجمع في مقام الاستعمال أصبح غير معين غير متعين، ونحن ندعي أن الألف واللام تدخل على جمع معين. كيف الآن أصبح الجمع مبهم مردد؟ ما ندري، يريد 4-25 مليون ما ندري، والألف واللام ما تدخل إلا على الجمع اللي تدرسه، حصة معينة جمع معين. بالتالي نقول نحمل الجمع الطلاب على الحصة الأخيرة من الجمع، الجامع لمرتبة أخيرة ما نعرفها نهائيا، لكن بالأثرة هناك مرتبة نهائية. نحمل الجامع على المرتبة الأخيرة. لماذا نحمل الجامع على المرتبة الأخيرة؟ لأن المرتبة الأخيرة تشمل كل المراتب من الثلاثة بعد، واضح ولا؟ المرتبة الأخيرة للجان تنطبق على كل المراتب بخلاف المرتبة رقم 4 تنطبق على الثلاثة، ضم الثلاثة ما ضم الخمسة، الخمسة هي فرض زائد، واضح أو لا؟ بالتالي بما أنه يحصل إبهام في معرفة المتعين في مقام الاستعمال، نحمل الجمع على المرتبة الأخيرة. إذا حملنا الجمع على المرتبة الأخيرة صار الجمع متعين بعد. لما نسأل التلاميذ يريد كم واحد، يقول لك المرتبة الأخيرة لجمع التلاميذ آخر مرتبة، فصارت اللام داخلة على المتعين على المسؤول المتعين. واضح الفكرة أم لا؟ واضح. إذن اللام التفتوا موضوعة بالوضع المطابق لماذا؟ للمتعين من المدخول، وتعيين المدخول يستلزم إرادة الحصة الأخيرة والمرتبة الأخيرة من الجمع، فنثبت الجمع فنثبت العموم، فصار العموم الذي يعبر عن المرتبة الأخيرة في الجمع لازم لمتعين المدخول خلاف القول الأول. القول الأول يقول الألف واللام مباشرة موضوع للعموم، المدلول الوضعي هو ماذا؟ العموم. القول الثاني يقول لا، المدلول الوضعي هو المدخول المتعين، هذا المدلول الوضعي، هذا المدلول المطابقي. تعين المدخول يستلزم إرادة المرتبة الأخيرة من الجمع، يستلزم إرادة العموم الحاصل من المرتبة الأخيرة من الجمع، فطار العموم لازم للمدلول الوضعي وليس هو المدلول الوضعي. القول الاول يرى ان العموم هو المدلول الوضعي، الوضع اللغوي وضع الالف واللام الداخل على الجمع للعموم. القول الثاني يقول لا، المدلول الوضعي هو المدخول المعين المتعين، هذا المدخول لكي يثبت تعينه لابد ان نحمل على ماذا؟ على المرتبة الاخيرة في الجهة، لانها معينة، بقية المراتب غير معينة. كيف بقية المراتب غير معينة؟ لان اذا قلت نحمل على ارادة مرتبة الخمسة، يمكن هو ما يريد الخمسة، يريد السبعة، السبعة فيها افراد اكثر من الخمسة. واضح ان شاء الله. صاحب الكفاية رضوان الله عليه اشكل على هذا المطلب باشكال مقاله هكذا: يا مولانا لماذا حملت المدخول المتعين على المرتبة الاخيرة؟ نجيب: لأن المرتبة المتغيرة هي المرتبة الأخيرة فقط، بقية المراتب غير معينة غير محددة. فلذلك نحمل على ماذا؟ المرتبة الأخيرة. يقول صاحب الكفاية: ومن يقول إن المرتبة المتعينة هي خطوط المرتبة الأخيرة؟ كل المراتب فيها تعين. مرتبة الثلاثة معينة، الأولى معينة، تضمن ثلاثة أفراد، تأتي بعد المثنى يليها أربعة، وهكذا. مرتبة الأربعة تتكون من أربع وحدات، تسبقها الثلاثة، تلحقها الخمسة. إذا كل مراتب الجمع مولانا معينة. لماذا أنت حمال المرتبة المعينة على خصوص المرتبة الأخيرة؟ يمكن أن تحمل على أي مرتبة، لأن كل مراتب الجمع معينة. إذا كان كل مراتب الجمع معينة، يكفي أن تحمل على مرتبة من المراتب وتصل للسماء. وطبعا إذا حملت بالفعل الثلاثة أو الأفراد ما يتم العموم. متى يتم العموم؟ إذا تحمل على المرتبة الأخيرة للجمع يتم العموم. أما إذا حملت على المرتبة الأولى الثانية الثالثة ما يتم العموم. واضح أو لا؟ كان صاحب الكفاية واضح أو لا؟ واضح؟ فإحنا لماذا حملنا؟ قلنا ماذا؟ الألف واللام موضوع للمدخول المتعين. يعني مدخول لابد يكون متعين. احنا نقول ما عندنا مرتبة معينة ومحددة الا المرتبة الاخيرة، فنحمل الالف واللام الداخل على الجمع على انها داخل على المرتبة الاخيرة. واضح ولا؟ صاحب الكفاية يقول لماذا تحمل على خصوص المرتبة الاخيرة؟ لانها متعينة، كل مراتب الجمع معينة، وبالتالي ما يثبت العموم. قد تحمل على المرتبة الأخيرة فيثبت العموم، وقد لا تحمل على المرتبة الأخيرة فلا يثبت العموم. واضح إن شاء الله. جوابه: أيها الآخون رحمة الله عليك، يوجد خلط بين مقامين وبين تعيينين. أحيانا نتكلم عن التعيين في الواقع، واحيانا نتكلم عن التعيين في مقام الاستعمال، يعني المتكلم يريد اي مرتبة. ان تكلمنا عن التعيين في الواقع صحيح التي تفضلت، كل مراتب الجمع معينة، كل مرتبة من مراتب الجمع واقعها معلوم ومحدد ومعين. مثلا مرتبة الثمانين واقعها انها تتألف من ثمانين وحدة، ودي يسبقها 79 ويلحقها 81. كل مراتب الجمع معينة لكن في الواقع بحسب واقعها وحقيقتها. لكن المتكلم إذا استعمل الجمع يريد يعين لنا أي مرتبة ما ندري. حينما المتكلم يقول أكرم الطلاب، طلاب جمع له جمع جمع، يريد أي مرتبة من مراتب الجمع، استعمل هذا الجام الطلاب في اي مرتبة؟ استعمله في ثلاثة، لو في خمسة، لو في عشرة، لو في المرتبة الاخيرة ما ندري. واضح ولا؟ فنحن نقول نحن لا نعرف التعيين في مقام الاستعمال، ولن ندعي اننا لا نعرف التعيين في مقام الواقع. في الواقع نعرف، نعرف الوحدات المعينة. وبالتالي بما ان المرتبة في مقام الاستعمال غير معينة ولا تتعين الا اذا حملناها على المرتبة الاخيرة، نلتزم ان المتكلم اراد المرتبة الاخيرة من الجام. واضح ان شاء الله. النتيجة يثبت العموم، لكن يثبت العموم مو بالمدلول الوضعي، يثبت العموم بالمدلول الالتزامي، لان المدلول الوضعي هو مدخول الالف واللام المعين، وتعين المدخول يستلزم الحمل على الحصة الاخيرة من الجمع والمرتبة الاخيرة. ان شاء الله واضح هذا الكلام. كيف ما يصير عموم؟ يعني كيف إذا كان معين أن نصر في عموم؟ إذا عين أربع عشر أفضل من في عموم يعني بكل ما يصير لا إلا عن العموم إذا كان الأفضل معين ليش ما يصير على العموم؟ هي موضوع لكي تعين أفراد المسؤول هي الألف ولا تعين أفراد المسؤول يعني كيف تعين أفراد المسؤول يعني تبين الأفراد الداخلة في الجمع والأفراد الخارجة عن الجمع عرف الأولى أنت لما تقول هذه وحدة معينة يعني هناك أفراد داخلة وأفراد ماذا أفراد خارجة مثلا وحدة الخمسة الضم الأربعة وما بعد الخمسة من الأفراد يكون خارج عنها الألف واللام هو بأجل ماذا؟ لكي تعين المدخول تحدد المدخول إذا حددت المدخول إلى حد الآن ما تدل على العموم ها تدفعكم العرب العرب وضعوا الألف واللام لكي تعين الشيء الذي تدخل عليه هذا؟ العرب وضعوا الألف واللام مو للعموم وضعوها حتى تعين الشيء الذي تدخل عليه انتهى الذي تدخل عليه الجن متى يكون متعين إذا كان المرتبة الأخيرة إذا المرتبة الأولى الثانية الثالثة ما يصير متعين ما نعرف مراد المتكلم واضح فلكي نلتزم ان المدخول متعين لابد نحمل على المرتبه الاخيره ما اعرف تفرغون قبل ولا الالف ولا مو موضوع الى العموم ما ارجل على العموم الالف ولا متعين المدخول يعني تعين اللفظه التي تدخل عليها ما هي اللفظه التي تدخل عليها جم لان كلامنا في الجمع المحلى بالف ولا هذا الجمع متى يتعين اذا كان المرتبه الاخيره اما اذا في المراتب ما قبل الاخيره ما يكون معين لان ما نعرف مراد المتكلم واضح او لا فصار الالف واللام الداخله على الجمع تدل على العموم مو بالوضع اللغوي مو بالمطابقه بالالتزام واضح ان شاء الله واضح هو نقرا هذا الكلام اطلنا فيه كثيرا والثانيه في حال هذه الدلاله اثباتا وتفصيل ذلك انه تارة يدعى وضع اللام الداخل على الجمع للعموم فيصير العموم هو المدلول المطابقي والمدلول الوضعي تكلمنا وضفنا هي العبارة الآن نكمل وأخرى يدعى وضعها لتعيين مدخولها وأخرى يدعى وضعها لتعيين يعني يدعى وضعها يعني وضع الألف واللام لماذا موضوع مو إلى العموم لتعيين مدخولها يعني لكي تعين الجمع الذي تدخل عليه الطلاب هذا جمع العلماء هذا جمع الالف واللام ما هي وظيفتها تعين المدخول المدخول ماذا نتعين في الجمع وحده معينه وحيث لا يوجد معين للافراد الملحوظين في الجمع لاحظ للافراد الملحوظين يا صاحب الكفايه مو للافراد في الواقع للأفراد الملحوظين يعني للأفراد الذين يلحظهم المستعمل المتكلم تعبير دقيق وحيث لا يوجد معين للأفراد الملحوظين في الجام من عهد ونحوه أحيانا يوجد معين العهد الذهني العهد الحضوري فيتعين إذا موجود معين صار صحيح ما عندنا دلالة على العموم والألف واللام ماذا دخلت وعينت المدخول والمدخول متعين بالعهد كما لو قلت أكرم العلماء وكانوا حاضرين في مجلسنا خمسة تعرف أن المراد من الجمع كان خمسة أفراد والله لولا صار تعين في الواقع وفي الاستعمال عن تعين بالعكس وصف سلاح من عهد ونحو نحو العهد مثل الجن. ذلك والله اذا دخلت على الجن تفيد الانثى الذهنيه العام. وحيث لا يوجد معين للأفراد الملحوظين في الجن من عمد ونحوه تتعين المرتبة الأخيرة من الجن. لماذا تتعين المرتبة الأخيرة من الجن؟ لأنها يعني المرتبة الأخيرة من الجن المرتبة الوحيدة التي لا تردد في انطباعها وحدوث شمولها. بعد هذه المرتبة تشمل كل المراتب، حدودها معلومة في المرتبة الأخيرة. آخر مرتبة إلى الجن لا تردد في انطباقها، يعني في انطباق مفهوم الجن على هذه المرتبة، وأن هذه المرتبة تنطبق على كل المراتب السابقة، ما نتردد أنها ترتبط. سيكون العموم والشمول من لوازم المدلول الوضعي، وليس هو يعني وليس العموم هو المدلول المباشر، يعني وليس هو المدلول الوضعي مباشرة. سيكون العموم يعني الشمول الاستيعاب. من وين اكتسبنا العموم؟ من المرتبة الأخيرة، من لوازم المدلول الوضعي. ما هو المدلول الوضعي في مثالنا؟ المدخول المتعين. من لوازم تعين المدخول كن هذا المدخول هو يعبر عن الحصة الأخيرة، وليس هو يعني العموم المدلول المباشر. المدلول المباشر لماذا؟ للجمع المحلى لألف ولا. عبارة واضحة مغامرة، واضح تكليف العبارة. وقد اعترض على كل من الدعوين، أما على الأولى قرأنا عدلان، وأما الثانية الآن بصاحب الكفاية ليش كنت تقول بس الوحدة الأخيرة هي المتعينة؟ الوحدات اللي قبلها بعد متعينة، نجاوب صح متعينة في الواقع لكن مو في عالم الاستعمال، في عالم اللحاظ مو متعينة إلا الأخيرة. وأما الثانية فقد أورد عليها صاحب الكفاية رحمه الله بأن التعيين، وأما الثانية مثل الدعوة الثانية قال وأخرى يدعى، لاحظ العبارة فوق، والثانية في حال هذه الدعوة وذلك وتصديق ذلك أنه تارة يدعى وضع الله هي الدعوة الأولى، وتارة يدعى وضع الثاني مدخولها هي الثاني، فما كان يعمل الدعوة الثانية. فقد أورد عليها صاحب الكفاية رحمه الله بأن التعيين كما هو محفوظ في المرتبة الأخيرة من الجام، المرتبة الأخيرة من الجام تعيين الأولى وحداتها معلومة، ما قبلها معلوم، ليس بعدها وحدة متعينة، الوحدات اللي قبلها كلها بعد متعينة. كذلك هو محفوظ يعني التعيين في المراتب الأخرى، كل مرتبة متعينة، لكن وين في الواقع؟ الآن سيد الشهيد علم وكأنه يريد، يعني كأن صاحب الكفاية يريد التعيين المحفوظ في كل تلك المراتب، التعيين الواقعي. ما هو التعيين الواقع الذي هو تعيين العدد؟ مثلا عدد 50، عدد 100، مليون، وما هي المرتبة؟ طبيعة هذه المرتبة، وعدد وحداتها 80 أو 90، كم وحدة؟ 90 وحدة فيها، وما قبلها 89، وما بعدها 91. بينما المقصود بالتعيين الذي تتميز به المرتبة الأخيرة من الجان ولا تتميز به بقية المراتب هو تعين المفروض أن يكون التعين في مقام الاستعمال، التعين المراد من قبل المتكلم، التعين الملحوظ من قبل المتحدث. واضح لو لا؟ بينما المقصود بالتعين الذي تتميز به المرتبة الأخيرة من الجمع التعين ما هو داخل من الأفراد في نطاق الجمع المعرف، يعني تعين الأفراد الداخلة من الخارجة. وهذا النحو من التعين الذي هو تعين في مقام الاستعمال أو في الواقع، تعين في مقام الاستعمال لا يوجد إلا لهذه المرتبة، يعني لا يوجد إلا لخطوط المرتبة الأخيرة. واضح؟ إذن يثبت العموم. هذا إلى هنا انتهينا بحمد الله عز وجل من بحث الإطلاق وبحث العموم. وإن بحث الأرضية مهمة نشرح في بحث هام ويحتاج يا جماعة إلى دقة. من الآن نبدأ شوية بالغزارة، يكون الواحد يدقق. واضح أم لا؟ بحث المفاهيم. المفاهيم يا إخوة أحيانا تريد المفهوم في علم الأصول، أحيانا تريد المفهوم في علم الفلسفة، أحيانا تريد المفهوم في علم اللغة بحسب التبادل العرفي. وبالتالي لكي تفهمون المفهوم يا إخوة لا تخلطون بين المصطلحات في مختلف العلوم. المفهوم بحسب التبادل العرفي الذي دائما نستخدمه يراد به ماذا؟ يراد به المضمون المفهوم من الكلام. اي كلام جيبه، اي كلام تسمعه وتأتي تفهم منه، لو ما تفهم تفهم منه معنى، هذا المعنى اللي تفهمه يسمونه مفهوم. واضح ولا؟ لذلك بعض المدرسين يزرح مفهوم لو مو مفهوم. واضح ولا؟ والآية القرآنية تقول تتحدث عن سليمان النبي لما أمر على الوادي واستمع من الملأ، قال عز وجل فتحناها سليمان، مو تروحيناها فتحناها تفهم فهمناها من المفهوم في علم الأصول، لا فتحناها يعني أعلمنا سليمان، عارف سليمان بالمضمون، مضمون كلامها عارفه، أما كيف عارفه والله أعلم، هل كان خبير باللغة بلغة النمل أم أن سليمان ماذا عن طريق الوحي أوحى الله إليه وعرف؟ هذا على كل حال بحث التفسير مو في علم الأصول. لكن المفهوم في علم الأصول يفرق. الكلام يا إخوة له مدلول مطابقي وله مدلول الالتزام. مثلا تقول صلاة الجمعة واجبة، هذا المدلول المطابقي. ماذا تفهم من مدى الملازمة؟ صلاة الظهر ليست بواجبة، لأن أنت تعرف طبعا هذا الكلام بضمينة أنه في يوم الجمعة صلاة واحدة واجبة، إما الظهر وإما الجمعة. يوم الجمعة الظهر صلاة واحدة واجبة، إما الجمعة وإما الظهر. فإذا قلت صلاة الجمعة واجبة ماذا تفهم بالالتزام؟ صلاة الظهر ليست واجبة. فإذا صلاة الجمعة واجبة ندلول مطابقي، صلاة الظهر ليست واجبة ندلول التزامي. واضح إن شاء الله. المفهوم في علم الأصول عبارة عن ندلول التزامي، فكل مفهوم أصولي هو مدلول التزام، وليس كل مدلول التزامي هو مفهوم أصولي. واضح لولا؟ إذن المفهوم الأصولي خصة خاصة من المدالل الالتزامية، وليس هو كل المدالل الالتزامية. المدلول الالتزامي إذا استفيد من المدلول المطابقي يكون مفهوم أصولي. لاحظ، إذا جاء زيد فأكرمه، إن لم يجئ زيد فلا تكرمه. والنبي والإكرام ورد في المدلول المطابقي وسبب وانتفت المدلول الالتزامي. إذا جاء زيد فأكرمه هذا إطباق، إذا لم يجي زيد فلا تكرمه هذا ماذا؟ نعم. ما عندنا شيء زائد على المدلول المطابقي، إذا زالت الشمس فصلي، إذا لم تزل الشمس فلا تصلي. واو. لكن المثال اللي أوردناه صلاة الجمعة واجبة، هذا المدلول المطابق. المدلول الالتزامي ما هو؟ صلاة الظهر ليست واجبة. صلاة الظهر ما وارد في المدلول المطابق؟ الوارد في المدلول المطابق صلاة الجمعة. واضح لو لا؟ ما وارد في المدلول المطابق صلاة الظهر؟ فالمفهوم الأصولي عبارة عن مدلول التزامي، لكن مو من مدلول التزامي، المدلول الالتزامي الذي يستفاد من نفس المدلول المطابق، من نفس كلمات المدلول المطابق. واضح او لا؟ هذا النقطة جدا هامة، يعني تنفسون اليها. مو كل مدلول التزامي هو مدلول، هو مفهوم اصولي، لكن كل مفهوم اصولي لابد ان يكون مدلول التزامي. واضح ان شاء الله. وعندنا يا اخوة بعض المفاهيم والمصطلحات تنفسون اليها ان شاء الله في الدرس القادم. عندنا حكم وعندنا قيد للحكم. صلاة الجمعة واجبة، ما هو الحكم؟ الوجوب. قيدنا الوجوب صلاة الجمعة. واضح ولا؟ إذا جاء زيد فأكرمه، يعني يجب إكرام زيد، يجب الإكرام، معلق بقيد، متعلق على قيد ما هو؟ مجيء. إذا ما يجي ما تكرمه بعد. واضح ولا؟ أكرم الفقير، وجوب الإكرام مقيد بقيد، هو الموضوع الفقير. إلى هنا التفتوا كما سيأتي إن شاء الله. دائما عندنا حكم وعندنا قيد يقيد الحكم. واضح أو لا؟ عندنا حكم وعندنا قيد يقيد الحكم. بعد يا إخوان، الحكم إما أن يكون الملحوظ عندنا طبيعي الحكم أو سحب الحكم. مثلا أكرم زيد لسخائه، إن يجب إكرام زيد إلى ماذا؟ سخاء. ما هو الحكم؟ وجوب إكرام زيد. لكن إكرام زيد أحيانا تكرمه إلى سخاء، أحيانا تكرمه إلى فقرة، أحيانا تكرمه حتى ماذا؟ كسبة. واضح أو لا؟ أنت عندنا إذا عدة شخوصات للحكم. الشخص الأول وجوب إكرام زيد لفقرة، الشخص الثاني وجوب إكرام زيد لمحبوبيته، الثالث وجوب إكرام زيد إلى آخره. إذا عندنا شخص شخص، يعني فرد من أفراد الحكم، فرد من أفراد الحكم. وأحيانا ننظر إلى طبيعي وجوب الإكرام، يعني وجوب الإكرام الكلي اللي يشمل كل هذه الشخوصات. المهم يجي الإكرام زيد، إما ليكون عالم، إما ليكون فقير، إما ليكون غني، إما المهم يجي الإكرام. واضح إن شاء الله. إن شاء الله في الدرس القادم هذه المفاهيم تلتفتون إلينا، راح نجمعها، تفرقون بين طبيعي الحكم وكلي الحكم وبين شخص الحكم. وكل الجمل التي ستأتينا سيكون عندنا حكم وعندنا قيد يقيد الحكم، وتفرقون بين المفهوم في اللغة والمفهوم في علم الأصول. وقد بينا أن المفهوم الأصولي هو مدلول التزامي، وكل المفاهيم الأصولية مدالين التزامية، وليس كل المدالين الالتزامية هي مفاهيم أصولية. بعض المدالين الالتزامية مفاهيم أصولية، وبعضها ليست مفاهيم أصولية. بحث المفاهيم يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.